أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم حزنوا عليه حتى كاد بعضهم يوسوس. قال عثمان: وكنت منهم. فبينما أنا جالس في ظل أطم من الآطام مر علي عمر رضي الله عنه فسلم عليه، فلم أشعر أنه مر ولا سلم. فانطلق عمر حتى دخل على أبي بكر فقال له: ما يعجبك أني مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام؟ وأقبل هو أبو بكر في ولاية أبي بكر رضي الله عنهما حتى سلم علي جميعا. ثم قال أبو بكر: جاءني أخوك عمر فذكر أنه مر عليك فلم ترد عليه السلام، فما الذي حملك على ذلك؟ قال: قلت: ما فعلت؟ قال عمر: بلى والله لقد فعلت، ولكنها عبياتكم يا بني أمية. قال: قلت: والله ما شعرت أنك مررت ولا سلمت. قال أبو بكر: صدق عثمان، وقد شغلك عن ذلك أمر. فقلت: أجل. قال: ما هو؟ فقال عثمان: توفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر. قال أبو بكر: قد سألته عن ذلك. قال: فقمت إليه فقلت: بأبي أنت وأمي، أنت أحق بها. قال أبو بكر: قلت: يا رسول الله، ما نجاة هذا الأمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها عليه فهي له نجاة. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عثمان رضي الله عنه، وفيه ذكر ما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من نزول الأمر كالصاعقة على الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عليه الصلاة والسلام. فلذلك يذكر عثمان شيئا من ذلك، يقول: إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حزنوا عليه حتى كاد بعضهم يوسوس، يعني المعنى أن نزول الصدمة عليه كادت تذهب بعقولهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم من شدة حزنهم على النبي صلى الله عليه وسلم وجزعهم لفراقه صلوات الله وسلامه عليه. بلغ الأمر أن البعض كاد يحدث له شيء من الخبل، فهنا الوسوسة المقصودة من شدة الحزن جعلت الواحد منهم يفكر في النبي صلى الله عليه وسلم وفي حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يجلس ومعه الناس حوله فلا يدري من حوله. يقول عثمان: وكنت من هؤلاء، يعني الصدمة فدعتني فدعة شديدة جدا، فكنت أجلس ما حسش بنفسي، ما أدريش بنفسي وأنا جالس. فمر من المرات مر عليه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان جالسا في ظل أطم من الأطام، يعني بناء مرتفع أو حصن مرتفع. قال: فمر علي عمر رضي الله عنه فسلم علي فلم أشعر أنه مر ولا سلم، يعني من شدة حزنه وتفكيره في النبي صلى الله عليه وسلم. فمر عليه عمر رضي الله عنه فسلم عليه، فما دراش أن عمر مر ولا درى أنه سلم. هنا حاله حال صعب وشديد، وغيره من الصحابة كذلك. ونزول الأمر يعني كذكرنا أن عمر نفسه كان الأمر عليه صعبا وقاسيا، وتكلم بكلام عجيب جدا ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر شدة الصدمة جعلته يقول أنه ما ماتش النبي صلى الله عليه وسلم، ما ماتش، ويشخط في الناس ويزعق في الناس أن عمر ما مات، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، وإنما قبضه الله عز وجل زي ما قبض موسى عليه الصلاة والسلام، وأربعين ليلة وحيرجع مرة ثانية. هذا الكلام ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام ليس بالحقيقة. فإيه اللي خلى عمر يقول؟ هي الأمر الصدمة والفزع الشديد اللي جعلته يقول كلام لا يحدث هذا الكلام ولا يكون هذا الكلام. الوحيد الذي كان ثابتا ثباتا عظيما كان أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، والذي خرج إلى الناس فثبت الله عز وجل الناس بأبي بكر رضي الله عنه، وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحانه. وتلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فتنبه الناس لما قاله أبو بكر رضي الله عنه وأفاقوا مما كانوا فيه. ولكن ما يمنعش أن الواحد ممكن يجلس وحده كده يقعد يتفكر في النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب عن وعيه ويسرح في مكان مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا عثمان ما دراش أن عمر مر عليه ولا سلم عليه ولا رد عليه السلام، فذهب عمر يشكو لأبي بكر رضي الله عنه إن ظن أن عثمان بيتعالى عليه بهذا الشيء. فجاء أبو بكر وجاء عمر إلى عثمان رضي الله عنه فوجدا في مكانه فسلم عليه فرد عليهما. فقال له أبو بكر جاءني أخوك عمر فقال أنه سلم عليه فلم ترد عليه السلام. فقال له رضي الله عنه ما فعل ما حملك على فعل ذلك؟ وهنا إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. عمر رضي الله عنه كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان كذلك، وكون يحصل خلاف بين الكبار دول وما الصغار يحصل فيه إيه؟ فلذلك كان هم أبو بكر لا ما يحصلش خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصلح ما بينهم. فسأله إن إيه اللي جعلك تفعل هذا الشيء؟ قال ما فعلت، ما حصلش، ما مرش علي عمر ولا شيء. فقال عمر بلى والله لقد فعلت ولكنها عبيتكم يا بني أمية. وهذا سوء ظن من عمر رضي الله عنه، يعني يقول إن هي دي طبيعتكم وطريقتكم يا بني أمية، فذكرهم جدهم الأكبر أمية، يقول الغرور اللي فيكم يا بني أمية طول عمركم متكبرين ومغرورين. وهنا عثمان ولا كان في شيء من هذا، ولكن الغضب يدفع الإنسان أحيانا إن يقول الشيء الغير الحقيقي. فعمر ظن، لكن أبو بكر عرف أنه لا عثمان مش كده، فقال له أنه صدق عثمان رضي الله عنه، لا أنت صادق فإنك ما شعرت به. فقال أبو بكر صدق عثمان وقد شغلك عن ذلك أمر، يعني أنت قاعد ومش داري اللي مر عليك ولا اللي بيسلم عليك، يبقى أنت في حاجة شغلاش مشغول بإيه. فقال رضي الله عنه قلت أجل، قال ما هو؟ قال عثمان توفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، الله يتوفى الأنفس، الله قبض روحه سبحانه وتبارك وتعالى، فالذي يتوفى الله عز وجل، والذي يقوم بذلك مباشرة الملائكة يباشرون ذلك والله يأمر بذلك سبحانه. فهنا التوفي، ولذلك لما نقول فلان مات أو فلان توفي ما نقولش توفى، توفى بمعنى قبض الروح، قبض الروح، الذي يقبض الروح الله عز وجل. فمن الخطأ الشائع نقول توفى فلان، هذا خطأ، ولكن توفي فلان. فهنا بيقول عثمان رضي الله عنه توفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، قبض عليه الصلاة والسلام، قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر. إيه النجاة في هذا الأمر؟ كنا نفسنا نسأله عن هذا الشيء. قال أبو بكر قد سألته عن ذلك، يعني افرح أنا عرفت هذا الشيء وأنا سألته. ففرح عثمان رضي الله عنه وقام إليه وقال بأبي أنت وأمي أنت أحق، فعلا أنت أحق واحد فينا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال أبو بكر رضي الله عنه قلت يا رسول الله ما نجت هذا الأمر، ما نجت هذا الأمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها عليه فهي له نجاة. وهنا النجاة إيه الكلمة اللي ينجو بها الإنسان؟ كلمة لا إله إلا الله قولا وتحقيقا. يبقى هنا اعتقادا في القلب وقولا باللسان وتحقيقا بالأفعال، إنسان يقول لا إله إلا الله ويعمل بمقتضى هذه الكلمة. يعني أنت حين تقول لا إله إلا الله يعني يا ربي لا أعبد إلا إياك، لا أعبد، يبقى حقق هذه الكلمة، تحققها بالعبادة الحقيقية. ما هيش كلمة فقط باللسان يقولها ولا يحققها ولا يعمل بمقتضاها، لا، ولكن تقول أنا يا ربي لا أعبد إلا إياك، طب وريني فين هذه العبادة اللي بتعبدها؟ يبقى تصلي، تصوم، تزكي، تحج، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تصلح ذات البين، تفعل الخيرات، تؤدي ما أمرك الله عز وجل به، تجتنب ما نهاك عنه الله عز وجل. يبقى كده أنت تقول لا إله إلا الله حقا يا رب، أنا لا أعبد إلا إياك وأدي العبادة بتاعتي أهي. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها عليه فهي له نجاة. يبقى النجاة في هذه الكلمة العظيمة قول لا إله إلا الله. أيضا من الأحاديث اللي جاءت في هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اجتمع القوم لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في البيت إلا أهله، عمه العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب والفضل بن عباس وقثم ابن العباس وأسامة بن زيد وابن حارثة وصالح مولاه، يعني اللي اجتمعوا لتغسيل النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته، وهم أهل البيت أحق بأن يقوموا بذلك. هنا اللي يقوم بتغسيل الميت أهله أقرباؤه اللي يقوم بهذا الشيء، فإن كان من الرجال فأقرباؤه من الرجال، كان النساء يبقى أقرباء أو قريبات من النساء، إلا الرجل مع امرأته فيجوز الرجل يغسل امرأته والمرأة تغسل زوجها. ولذلك السيدة عائشة ندمت إن النساء مش هم اللي غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو استقبلت من أمري ما استدبر ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء، هي تمنت هذا الشيء. ولكن الذي حدث هذا الذي اختاره الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أفضل ما يكون الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما اللي اجتمعوا لتغسيل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحب الناس إليه وله بمنزلة الوالد للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب اللي رباه النبي صلى الله عليه وسلم له منزلة الابن عليه الصلاة والسلام، وكذلك أولاد العباس الفضل بن عباس وقسم. أمال فين عبد الله بن عباس؟ لا، عبد الله كان صغيرا، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله 13 سنة رضي الله عنه. كذلك كان أسامة ابن زيد رضي الله عنه كان عنده 18 سنة في هذا الوقت، وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولاه يعني كان عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمعوا لغسله تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم نادى من وراء الباب أوس بن خولي الأنصاري ثم أحد بني عوف بن الخزرج وكان بدريا، نادى علي بن أبي طالب، يعني رجل من الأنصار بمن شهد بدرا، نادى على علي بن أبي طالب فقال يا علي نشدتك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له علي ادخل، يعني أراد أن يشارك، ولكن دخل ولم يجعله يشارك، الذي قام بالتغسيل هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقط اللي قاموا بذلك. فدخل فحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلي من غسله شيئا، فأسنده علي إلى صدره وعليه قميص صلى الله عليه وسلم، يعني غسلوه ولبس الأفطان بتاعه صلى الله عليه وسلم، ما جردوش من قميصه أثناء الغسل عليه الصلاة والسلام. وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني تأديب النبي صلى الله عليه وسلم عشان يغسلوه فيحسنون الغسل عليه الصلاة والسلام. وكان أسامة بن زيد وصالح مولاهم يصبان الماء على النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل علي يغسل، الذي باشر التغسيل بيده هو علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولم يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما يرى من الميت. إنسان لما بيغسل إنسانا بيضغط على بطنه وينزل، إذا كان في بول إذا كان في براز إذا كان في شيء من نجاسة فمه قد يخرج منه شيء قد يكون فيه ريح، لكن لم يرى من النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. هو هيئتك وهو ميت، هيئته وحي صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك علي رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا، ما أطيبك حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه. قال حتى إذا فرغ من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يغسل بالماء والسدر، السدر يقوم مقام الصابون أو الصابون يقوم مقامه، فكان يستخدم السدر اللي هو ورق السدر يلقوه ويطحنه يبقى عامل زي الصابون له رغوة وله تنظيف ينظف، فكان يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم بالماء والسدر. قال جففوا ثم صنع به ما يصنع بالميت، يعني ستروا النبي صلى الله عليه وسلم، نزعوا من عليه قميصه صلى الله عليه وسلم وأدرجوا في ثلاثة أثواب ثوبين أبيضين وبرد حبر، يعني كف في ثلاث أثواب صلوات الله وسلامه عليه، ومعنى أثواب بمعنى قطع قماش، يعني قطع قماش ما هوش معنى ثواب أشياء مما يكتسبها الإنسان لا، ولكن أثواب قطع من القماش قطعتين منها لونها أبيض والتالتة حبرة يعني فيها خطوط سوداء. ثم دعا العباس رجلين فقال ليذهب أحدكما إلى أبي عبيدة بن الجراح، وكان أبو عبيدة يضرح لأهل مكة وهم كانوا محتارين إن حيفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، فين يفن النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل له القبر إيه يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا أين يدفن؟ فكان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ به أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فعرفوا أنه يدفن في هذا المكان في المكان الذي مات فيه في حجرة عائشة رضي الله عنها يدفن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه كان يضرح لأهل مكة، يعني يعمل لهم الضريح، ومعنى الضريح معنى الشق يعني في الأرض، بمعنى يحفر في الأرض حفرة في الأرض ويدفن فيها الميت وبعدين يغطى عليه، هذا الضريح أو الضرح. والآخر أبو طلحة بن سهل الأنصاري، وكان يلحد لأهل المدينة يعمل لهم القبور اللي هو اللحد، واللحد عبارة عن شق يتشق في الأرض وبعدين إذا نزل بعمق معين يبتدي يجوف من الجانب، من الجانب يبقى كأنه إدخال الميت يكون من الجانب، من جانب القبر، والشق يكون إدخال الميت من نص القبر من فوق. فهذا اللحد، والقبور بتاعتنا الآن كلها على هذه الهيئة اللي هي هيئة اللحد، وإن كانت مرتفعة فاللحد لو يدخل الميت من جانب القبر أو من رجلين الميت في القبر، من ناحية رجل الميت في قبره. فكان أبو طلحة يلحد لأهل المدينة، ثم قال العباس لهما حين صرحهما: اللهم خير لرسولك. يعني العباس كان محتار، نشق نعمل شق في الأرض ولا نعمل لحد، أيهما؟ فأرسل للي بيلحد وأرسل للي بيصنع الشق، وقال اللهم خير لنبيك، يعني اختار لنبيك صلى الله عليه وسلم أيهما كان خيرا هو اللي يأتي. فالذي جاء الذي كان يلحد في الأرض اللي هو أبو طلحة رضي الله عنه، فوجدوا أبا عبيدة غائبا ووجدوا أبا طلحة، فجاء أبو طلحة رضي الله عنه وهو الذي لحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، فقال: والله ما ندري كيف نصنع. يعني أول مرة أن هم هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفوش كيف كان يغسل الأنبياء، هل يغسل زي واحد عادي من الناس ولا إيه اللي نفعل. فهنا السيدة عائشة رضي الله عنها لما أو ذكرت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، فقال: والله ما ندري كيف نصنع، أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه. أما بتغسل الميت العادة بتغطي الميت بتستره وبعدين والغطى فوقه وبتنزع عنه ثيابه، إذا كان لابس أفطان لابس سراويل تنزع يبقى مجرد ولكن تحت الغطاء، ولا يجوز لأحد أن ينظر إلى عورة لا حي ولا ميت. لا يجوز الميت عشان تخلع عنه ثيابه يكون مغطى، مغطى بشيء بملاية ولا حاجة وينزع عنه. فهم قالوا: يا ترى نغطيه ونزع عنه هذه الثياب ولا إزئنا نعمل وإحنا أثناء التغسيل؟ فتقول عائشة رضي الله عنها: اختلفوا في ذلك، فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة، وهم موجودين ناموا، هم قاعدين كده في مكانهم ناموا، حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائمة. قالت: ثم كلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو، كأن إنسان من جنب البيت بينادي عليهم بيكلمهم، على هذا الحال مش عارفين مين اللي بيكلمهم ولا هم ذريين يقوموا لهذا، هم على هذا الحال. فقال هذا الذي ناداهم الملك من ملائكة الله عز وجل نادى عليهم، فقال لهم: اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، على حاله هو لابس قميصه لابس أفطانه صلى الله عليه وسلم، قال: اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. قال: فثاروا إلي، يعني فاءوا من النوم اللي كانوا فيه، فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميص يفاض عليه الماء والسدر عليه الصلاة والسلام، يعني يصب عليه الماء ويصب عليه السدر والماء معه ويدلكه الرجال بالقميص، كأن يفتح القميص يصب بداخل القميص ومن خارج القميص يدلكون جسد النبي صلى الله عليه وسلم بقميص عليه الصلاة والسلام، لا يباشرون جلد النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خلال القميص. قالت: وكانت تقول رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. يعني هي كانت تتمنى هذا الشيء يريد، ولكن وقتها ما كانتش فيئة لهذا الشيء، وهي تذكر عن نفسها إن كانت في سن صغيرة، يعني في حال وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان سنها حوالي 18 سنة، كانت صغيرة، دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى حوالي 8 سنوات وتوفي عنها بعد 10 سنوات عندها حوالي 18 سنة، كانت صغيرة. ولذلك ما أمر تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قالت يا ريت تقبلنا من أمنا ما استدرنا لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. طيب هل المرأة تغسل زوجها؟ هي فهمت من النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يجوز يغسل امرأته، فهي لما دخل عليها في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه قبل أسبوع أو 10 أيام من وفاته، وهو كان تعبان صلى الله عليه وسلم وعنده صداع شديد، وهي وجدته كذا يوم يدخل ما يسلمش، يدخل ما يتكلمش معهم، فظنت أن الأمر في حاجة، فكأنها تمارضت وقالت ورأسه، فقال هو وأظهر ما به قال بل أنا ورأسه هو، قال ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك، فدل على أنه من الممكن أن الرجل يغسل امرأته بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فهي عكست الشيء وقالت لو أنه هو الذي توفي كنت أنا غسلته صلوات الله وسلامه عليه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.